بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي والله على كل شيء شهيد الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فضال لما يريد بك لشديد. Thank you. والأرض ذات الصدع وإلى السماء كيف كلا بل لا تكرمون اليتيم وجاء ربك والملك صفا صفا صدق الله.